أرسل لنا بهذا السؤال وهو محمد الشجاري يقول وليس سؤال ولكن يقول الواجب على المسلم حفظ الأمانة وأداؤها ومراقبة الله عز وجل في جميع أمره. نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز الحديث عن الأمانة وعن حفظ الأمانة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال مطروح حول الأمانة، بمعنى وجوب أداء الأمانة، حكم وجوبها، واتحد أنواع الأمانة وحفظ الأمانة. أولا، إن الله جل وعلا ذكر الأمانة في الكتاب في مواضع، فقال جل وعلا في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله جل وعلا مادحا عباده المؤمنين بين خصالهم الحميدة التي نالوا بها في الدوس الأعلى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن تبين الأمور التالية: أولا، وجوب أداء الأمانة والمحافظة عليها، وأداء الأمانة يكون بتنفيذ هذه الأمانة وأدائها على وجه المطلوب. إذن ما هي الأمانة؟ الأمانة حقيقتها الواجبات الشرعية التي أوجبها الله على العبد، فكل التكاليف الشرعية أمانة لدى العبد عليه أن يقوم بواجبها خير قيام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن فعبادة الله بإخلاص الدين له وإفراده بجميع أنواع العبادة وأن لا يشرك معه غيره أمانة في عنق ابن آدم يؤديها واجبا عليه أن يخلص لله دينه وعبادته ولا يجعل مع الله شريكا في ذلك، فإن خالف ذلك خان تلك الأمانة التي تزم بها. الإسلام أمانة في أعناق الأمة الإسلامية بأن يحافظوا عليه ويطبقوا تعاليمه ويدعو غيرهم إلى ذلك، فيدعون إلى الله ويبصم عباد الله ويخرجوهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يخلف نبيهم في ذلك، فيسعى لإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والعلم، وتلك أمانة مطالب بها كل مسلم على قدره. الصلوات الخمس أنت مؤمن على طهارتها بأن تحسن وضوءها كاملا كما أمرك الله، فتغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس وتغسل رجل الكعبين وتتقن وتصبغ الوضوء وتتقن ذلك. ولا يقبل الله صلاة محدث إلا أن يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بلا طهور. وما أتمن العبد على شيء ما أتمن على غسل الجنابة، تحافظ عليها في الأوقات التي وحد شرعا، فلا تؤخرها عن وقتها ولا تقدمها على وقتها، وتحافظ عليها في المساجد جماعة، فذاك من محافظ عليها. والزكاة المفروضة عليك لكونك تملك رأس مال مضى عليه النصاب هي أمانة في عنقك بأن تحصي المال وتدقق الحساب وتخرج الزكاة وتوصلها إلى المستحقين لها إخلاصا لله وعدم محابة في ذلك. وأنت مؤتمر صوم رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مؤتمر على هذا الصيام، وهو سر بينك وبين ربك لا يطيع إلا الله، ولهذا عظم فضله وأجره. والحج أنت متعليه بأداء أركانه وواجباته على الوجه المطلوب، كما أنت أيضا مؤتمن أيضا على الأبوين بالبر والإحسان إليهما، لا سيما عند الكبر السن ورقة العظم وقلة الحيلة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. رحمك الذي تربطك بالصلة من كلم الأم أنت متعلي على ذلك بالصلة ومنع القطيعة والقيام بالواجب، كما أن جارك الملاصق لك القريب منك أنت متعلي، ولا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. البيع بيعك وشراؤك أنت متعلي البيع والشراء، متعلي البيع بأن تكون صادقا في الإخبار بنوع السلعة وخلوها من العيوب، صادقا بأن هذا ثمنها المقارب لذلك، وصادق في ذلك فلا غش ولا تدليس ولا كذب، ومن غشنا فليس منا. والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كما أن الأب تصحبك أيضا في علاقتك مع شركائك في المال، فأنت مؤتمن على نصيبهم الذي معك، هل تؤدي الأمانة وتعطي كل حقه، أم يكون عندك خيانة وإخفاء وتدليس وتلبيس الحق بالباطل. الأوقاف التي تمنك عليها والوصايا التي ائتمنك الأموات عليها أنت مسؤول عنها، هل أديتها وحفظت عليها حقا أم لا. حقوق الآخرين التي في ذمتك لا سيما من لم يوثق برهن ولا بكفيل أنت مسؤول عنه، قال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الأولاد من ذكور وإناث أنت مت عليهم على تربيتهم وتوجيههم وإصلاح شأنهم والقيام بحقهم ووقايتهم عذاب الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والزوجة أمانة عند في عنقك بإحسان إليها نفقة وكسوة وحسن معاشرة، وأنت مؤتمن على ما عندك من خدم وعمال مؤتمن عليهم بأن تأمرهم بالخير وترشدهم إليه وتحفظ حقوقهم وتؤديها كاملة. الوظيفة التي عد إليك مسؤوليتها أنت مؤتمن وقتا وأداء تحافظ على العمل وتنجز العمل، فلا رشوة ولا مجاملة ولا محاباة، ولكن قياما بالواجب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وأنت أيضا متشهدك فتشهدوا بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والمحامون مؤتمنون على ما يدافع عن الحقوق، فإن كانوا صادقين دافعوا عن حق وأمسكوا عن الباطل، وإن كانوا خائنين دافعوا عن الباطل ولو علموا الحق. والله عرض الأمانة على أعظم المخلوقات السماوات على عظمها والأراضين والجبال، لكن حملها الإنسان لظلم وجهله إلا من ظلم وجهله، لكن الله جل وعلا يجازي العباد على قدر أعمالهم، فمن حملها ظاهر وباطن المؤمنون جازهم الخير، ومن حملها بخلاف ذلك من منافق ومشرك جاز ما يستحقون، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمن والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أنت مؤتمن على أمن الوطن وسلامته من كل آفة. الخائن من خان أمته بأن سمح للمفسدين والمروجين للمخدرات ودعاة السوء والمستترين على المجرمين والإرهابيين، فأنت مؤتمن على هذا الوطن العزيز لا يؤتى من قبلك مهما يكون الحال. وقال عمر رضي الله عنه: ما منكم إلا هو على ثغر من ثغور الإسلام، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فالأمانة من الدين، ولذا قال الله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلا دين إلا بأمانة، فلا دين لمن لا أمات له، فلا دين لمن لا أمات له، لأن الأمانة من الإيمان. فنسأل الله أن يجعلنا ممن أدى الأمانة وحافظ عليها ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. فلا إيمان لمن أمات له، ولا دين لمن فلا إيمان لمن لا أمات له، ولا دين لمن لا أحد له. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى رسالة أخرى بعثها أحد الأخوة الكرام، يقول: ما هو الاجتهاد في الأحكام الإسلامية، وهل الاجتهاد مفتوحا لكل من لديه علم شرعي؟ حقيقة الاجتهاد المشروع هو الاجتهاد في فهم النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما اجتهاد في ألفاظها أو اجتهاد في القياس عليها بما يناسبها ممن لم ينص عليه. فإما اجتهاد في الفهم وفهم حقيقة المراد الله ورسوله، أو اجتهاد في إلحاق الفروع بالأصول وجعل ما جد ملحقا بالماضي بناء على القواعد الشرعية التي فهم هذا المسلم من خلال دراسة الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفهم نص الكتاب والسنة ويجتهد فهمها المجتهد، والذي يجتهد في إلحاق الفروع بأصولها والنظير بنظيره هذا أيضا من المجتهدين. وليس الاجتهاد بأن تأتي بقول ما سبقت لمثله، بأن تأتي بقول ما سبق لك ما سبق غيره به، فإن هذا خطأ. فإن اجتهادا تأتي بما لم يكن مشروعا تمتلك نفسك هذا خطأ، ليس اجتهاد، هذا عبث. الاجتهاد فهم النص ثم إلحاق النظير بالنظير على حسب فهمك ودراستك. يقول أيضا: ما صحة الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار؟ هو يروى حديث ويروى موقوف، ومعناه واضح، أن من تساهل في أمر الفتوى ولم يتورع ولم يتوقع ولم يعتدل، بل أراد أن يجيب عن كل ما سئل عنه ولو كان لا يعلم، هذا أجرؤنا على النار. لأن الأمر ليس مجرد أن تفتي الناس، الأمر مهم ألا تفتي إلا بما يوافق الكتاب والسنة، أما ما خالف الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لي. يعني نقول هذا يروى مرفوعا وموقوفا، أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتوى، وتحذير لمن يفتون أن يكونوا على حذر من أن يصيب الغرور والإعجاب بأنفسهم، فيظن الظان منهم أنه مستعد للإجابة عن كل سؤال، وأنه لا يمتنع على أي إجابة، بل يجيب سواء أجاب بحق أو بباطل. مهمته ألا يظهر للناس عجزه وعدم قدرته، وهذا كله خطأ. فإن الواجب على المسلم أن يحرص على أن تكون فتوى مطابقة للكتاب والسنة، إما نصا وإما قياسا صحيحا. أما أن يسفتوى فيفتي بكل ما سئل عنه فإن هذا ضعف عقله وقلة إيمانه. قال مسعود رضي الله عنه: إنكم لتفتون في مسائل كان عمر يجمع لها المهاجرين والأنصار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا ننتقل إلى رسالة باعثها عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: رجل يكذب ونصحته وقال الضرورات تبيح المحرمات، فهل هذا صحيح؟ الكذب أصل حرام، إلا ما استثنى الشارع من كذب في الحرب أو في الإصلاح بين الناس أو ما بين الرجلين في حد كل منها لصاحبه ما لم يتجاوز الآخرين، وإلا في الأصل أن الكذب حرام. والله يقول: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالكذب حرام ومخصصة دميمة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي فجور، والفجور فإن الكذب يهدي فجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: كيف نتخلص من الأخلاق السيئة التي يبتلى بها بعض الناس؟ الأخلاق السيئة قسمين، هناك أخلاق في الانحراف وأخلاق في الأقوال. والطبائع. فالخلق السيء معاصي الله كل أخلاق سيئة، الترفع عنها والبعد عنها والسلامة، والأخلاق التعاملية ينبغي يروض نفسه على الحلم والصبر والتحمل، ويعلم أن الناس ليسوا على مستوى واحد، وليس التعامل معهم بعضهم كالتعامل مع بعض، فلكلهم يشربه واتجاهه، لكن عليك أن ترزق الحلم والصبر والأناءة وتحمل المشاق، وعسى الله أن يعافي الجميع. من أسئلة الأخ عبد الرحمن هو السؤال الأخير، يقول ما هي فضائل وفوائد الصدقة الجارية؟ فوائد الصدقة الجارية استمرار النفع ودوام الثواب. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات الإنسان انقطع عمله وطوي الصحاف أعماله بما قدم، لكن يستمر له أعمال صالحة كان سبب فيها، ولد رباه على الخير تربية صالحة وتوجيها سليم، فأصبح يدعو له آناء الليل وأطراف النهار. ثانيا صدقة جارية أوقاف ذر خيرا، أوقفها على المساكين والمحتاجين وأعمال البر وصلة الرحم والأخلاق الكريمة، فيجي لها أن ينفعها. ثالثا علم علمه، سلام علمهم علما نافع وربع الخير، فهم ينقلون علمه ويبثون علمه بعده، فالثواب مستمر له بها ما دامت صدقة ما مستمرة عطاؤها أو مستمر عطاؤها. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله، سمعت كثيرا منكم ومن المشايخ عن خطر الرشوة وعن أضرارها على المجتمع وأنه خطر كبير، لكن سماحة الشيخ عبد العزيز من اضطر إلى الرشوة ماذا يعمل حيث أنه لا تسير أموره إلا بها؟ لا شك أن الرشوة خطره عظيم وجرمها كبير، تجعل الخائن أمينا، ومن ليس كفء كفاء، ومن ليس أهل العمل أهل العمل، وتبعد الأمناء والأقوياء والصادقين والمخلصين، وتقرب الخونة والأراضي والمفسدين. لا شك أن تضطم الحقائق وتمنع أداء الحقوق، ويتلاعب الناس بالحقوق نظرا لهذه الرشوة، فهي بلاء وسحت يأكله صاحب سحتا، ولعن الله الراشي ولعن الله المرتشي. لكن إذا قلنا إن بعض الناس توفوا مصالحهم على الرشوة، فإن هذا ضرر عظيم، لأن استمراء الرشوة وإعانة المرتشين وتسهيل مهمتهم والتعامل معهم يجعلهم يستمرون هذا الباطل ويواصلون ويستمرون عليه. أما إذا اتفق الناس على محاربة المرتشين وعدم إعطائهم وإخضاعهم للواقع، فهذا هو الحق والهدى. أحسن الله إليكم حفظكم الله بارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة هذا السائل محمد يقول ما الوسائل المعينة على غض البصر؟ الوسائل المعينة على غض البصر أولا خوف الإنسان من ربه، لأنه سمع الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهو يمتثل أمر ربه ويخشى أن يخالف أمر ربه. ثانيا علمه أن غض البصر زكاة لقلبه ونفسه وراحة لباله واطمئنان في نفسه. ثالثا لعلمه أن إطلاق البصر ربما أوقعه في مصائب ومشاكل هو بغنى عنها، فإذا تصور فضل غض البصر وعواقبه الطيبة والنتائج السيئة من إطلاقه دعاه ذلك إلى غض بصره والاكتفاء بما أباح الله له عما حرم عليه. نعم بارك الله فيكم. وغض البصر هل هو يشمل أيضا الذكر والأنثى؟ نعم، لأن الله خاطب الجميع فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.